كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة فرأى أعرابيا يطوف بها ويقول يا كريم فقال النبي صلوا على النبي فقال النبي وراءه يا كريم فانتقل الأعرابي إلى الركن الثاني وقال يا كريم فقال النبي فقال الحبيب وراءه يا كريم فانتقل الأعرابي إلى الحجر الأسود وقال يا كريم فقال النبي فقال الحبيب وراءه يا كريم فالتفت الأعرابي إلى النبي وقال له أتهزأ بي يا أخا العرب والله لولا صباحة وجهك وبهاء طلعتك لشكوتك إلى حبيبي محمدا فقال له النبي صلوا عليه صلوا عليه فقال له النبي أولا تعرف نبيك يا أخا العرب قال والله آمنت به ولم أره ودخلت مكة ولم ألقاه قال له النبي أنا نبيك يا أخا العرب فانكب الأعرابي على يد النبي يقبلها ويقول فداك أبي وأمي يا حبيب الله فنزل جبريل الأمين على النبي وقال له يا حبيب الله الله يكرئك السلام ويقول لك كل هذا الأعرابي أيظن إن قال يا كريم أننا لا نحاسب فقال الأعرابي والله يا نور العين يا جد الحسن لو حاسبني ربي لأحاسبنه قال له النبي وكيف تحاسب ربك يا أخا العرب قال لئن حاسبني على ذنبي حاسبته على مغفرته وإن حاسبني على تقصيري حاسبته على جوده وكرمه الله الله الله يا الله حبيب الله الله يقول لك قل لهذا الأعرابي ألا يحاسبنا ولا نحاسبه هو الكريم هو الرحيم هو العظيم. يا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله معتمدي قمرت طابت سريرته فسجياه وسيرته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.